أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب البناء. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن أبي فديك عن محمد بن هلال أنه رأى حجر أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جريد مستورة بمسوح الشعر، والمسوح جمع مسح وهو الكساء من الشعر، أنه رأى حجر أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جريد مستورة بمسوح الشعر. قال: فسألته عن بيت عائشة فقال: كان بابه من وجهة الشام. فقلت: مصراعا كان أو مصراعين؟ قال: كان بابا واحدا. قلت: من أي شيء كان؟ قال: من عرعر أو ساج. العرعر هو شجر السرو، من عرعر أو ساج، يعني باب بيت أو حجرة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وكان بابا واحدا لم يكن من مصراعين. فقلت: مصراعا كان أو مصراعين؟ قال: كان بابا واحدا. قلت: من أي شيء كان؟ قال: من عرعر أو ساج. الحديث حديث صحيح، وقد مر هذا الحديث قبل، وفيه ما كانت عليه عيشة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وما كانت عليه عيشة أزواجه رضي الله عنهن. وقد مر قريبا أن الضيف الذي نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم في أبيات أزواجه سوى الماء، لأنه لما أرسل إليهن واحدة تلو الأخرى: هل عندكن من شيء؟ كانت الإجابة واحدة: والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا الماء. وكنا يمكثن الهلال في إثر الهلال في إثر الهلال 3 أهلة في شهرين لا يوقد في أبياتهن نار، رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وعائشة وهي المقدمة عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وربما كان الصحابة رضي الله عنهم يتعاهدون نوبة النبي صلى الله عليه وسلم عندها ليهدوا إليه، قالت لما سألها عروة بن الزبير: وما كان يقيتكم يا خالة؟ قالت: الأسودان، تعني التمر والماء. فصلى الله وسلم وبارك عليه ورضي الله عن أزواجه وآل بيته والصحابة أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الله بن أبي يحيى عن سعيد بن أبي هند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتا يوشونها ويوشونها وشي المراحيل. قال إبراهيم: يعني الثياب المخططة. وهذا الحديث قد مر أيضا، وهو حديث حسن لغيره. قال الإمام رحمه الله تعالى: وقد ساق الحديث بإسناده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتا يوشونها وشي المراحيل. والوش نقش الثوب ويكون من كل لون، والمراحيل صور الرحال وهي الإبل بأكوارها. وقال إبراهيم: هي الثياب المخططة، أي ينقشون على بيوتهم كما هو الواقع اليوم مثل الثياب المخططة أو كصور الرحال، أو يزينونها كما أخبر بذلك رسول الله، وهم يتفننون في ذلك تفننا وينفقون عليه المال أكداسا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الرجل: لا وأبيك. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل بن غزوان عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ أي الصدقة أفضل أجرا؟ قال: أما وأبيك لتنبأنه أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. والحديث أخرجه المصنف رحمه الله في الصحيح وأخرجه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وهو الذي أدرجه الإمام البخاري تحت الباب لأجله لا وأبيك لتنبأن لا وأبيك، قد يقال هذا حلف بأبيه، وقد نهى عن الحلف بغير الله وعن الحلف بالآباء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلف بالآباء لأنه سمع مرة عمر رضي الله عنه في سفر يحلف بأبيه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر رضي الله عنه فما حلفت بعد ذلك بذلك لا استقلالا أي بدءا ولا آثرا يعني ولا حاكيا عن غير ذلك. فنهى عن الحلف بغير الله وعن الحلف بالآباء، وقد يقال إنه هاهنا قد أتى بذلك إذ قال أما وأبيك، فما الجواب؟ الجواب هاهنا تعدد على ألسنة علمائنا رحمهم الله، فمنهم من قال إن ذلك إنما كان قبل النهي، وقد ضعف ذلك المنذري لعدم العلم بالتاريخ، لأنه يلزم من قال إن ذلك كان قبل النهي أن يأتي بتاريخ هذا الحديث ويأتي بتاريخ النهي ليثبت أن هذا إنما كان قبل النهي، فضعف ذلك المنذري. وقال بعض أهل العلم هي كلمة جارية على اللسان لا يقصد بها الحلف. والجواب أن النهي عن اليمين بغير الله لمن تعمده، وهذه اللفظة الواقعة في الحديث تجري على اللسان من غير تعمد فلا تكون يمينا ولا منهيا عنه. قال أما وأبيك لتنبأن أن تصدق أي أفضل الصدقة عند الله وأعظم الصدقة أجرا، أن تصدق وأنت صحيح شحيح، الشح البخل مع الحرص، تخشى الفقر وتأمل الغنى، تأمل الغنى أي تطمع فيه بضم الميم تأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم أي حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. وبلغت الروح الحلقوم أي قاربت البلوغ إلى مجرى النفس، حتى إذا بلغت الحلقوم قلت، في الحديث تحذير من التسويف بالإنفاق استبعادا لحلول الأجل واشتغالا بطول الأمل، وفيه ترغيب في المبادرة بالصدقة قبل هجوم المنية وفوات الأمنية، على الإنسان أن يبادر بفعل الخيرات لأن الموت يأتي بغتة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب إذا طلب فليطلب طلبا يسيرا ولا يمدحه. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثني الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحواص عن عبد الله قال إذا طلب أحدكم الحاجة فليطلبها طلبا يسيرا فإنما له ما قدر له، ولا يأتي أحدكم صاحبه فيمدحه فيقطع ظهره. وهذا الحديث حديث صحيح، هذا الأثر عن عبد الله رضي الله عنه صحيح، وقد أخرجه ابن أبي شيبة وكذا البيهقي في الشعب، وهو يدل على الجانب التربوي للطالب والسائل من الأخ المستطيع، وهو عدم المبالغة في السؤال والمدح، لأن المبالغة تؤدي إلى افتتان الممدوح وإلى الإعجاب بالكثرة والطغيان بها. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي المليح بن أسامة عن أبي عزة يسار بن عبد الله الهذلي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله إذا أراد قبض عبد بأرض جعل له بها أو فيها حاجة. والحديث حديث صحيح، وقد أخرجه الإمام أحمد وكذا الترمذي وابن حبان والحاكم، والحديث صححه الألباني كما في الصحيحة وغيرها. إن الله إذا أراد قبض عبد بأرض جعل له بها أو فيها حاجة، إذا أراد أي قضى وقدر وحكم قبض عبد بأرض جعل له بها حاجة فيأتيها حتى يموت بها. وفيه إشارة إلى قوله جل وعلا: وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذا الحديث على حسب ما هو ظاهر ليس له صلة بالباب، فالباب ترجمته إذا طلب فليطلب طلبا يسيرا ولا يمدحه. فما علاقة هذا الحديث بتلك الترجمة؟ يقال: إن الإنسان قد يضطر للسفر إلى بلد آخر لتحقيق حاجة له عند أحد الناس، فيسافر وهو لا يدري أن أجله ساقه إلى ذلك الموضع، فينبغي له ألا يلح أمام الناس ولا يبالغ في مدحهم لتحقيق طلباته، فإن هذا على خلاف المروءة. قال الإمام رحمه الله رحمة واسعة: باب قول الرجل لا بل شانئك. قال رحمه الله: حدثنا موسى قال حدثنا الصاعق هو ابن حزن وهو ثقة قال سمعت أبا حمزة قال أخبرني أبو عبد العزيز، وهذا علة هذا الإسناد. فأبو عبد العزيز ونصر بن عمران وهو مجهول. قال: أمسى عندنا أبو هريرة فنظر إلى نجم على حياله، فقال: والذي نفس أبي هريرة بيده ليودن أقوام ولو إمارات في الدنيا وأعمالا أنهم كانوا متعلقين عند ذلك النجم ولم يلوا تلك الإمارات ولا تلك الأعمال. ثم أقبل علي فقال: لا بل شانئك، أكل هذا ساغ لأهل المشرق في مشرقهم؟ قلت: نعم والله، لقد قبح الله ومكر، فوالذي نفس أبي هريرة بيده ليسوقنهم حمرا غضابا كأنما وجوههم المجان المطرقة، وأيضا في لفظة: كأن وجوههم المجان المطرقة، حتى يلحقوا ذا الزرع بزرعه وذا الضرع بضرعه. الحديث إسناده ضعيف لجهالة أبي عبد العزيز كما مر، وقد ثبت مرفوعا الشطر الأول منه: لا يوشكن رجل أن يتمنى أنه خر من الثريا ولم يل من أمر الناس شيئا. لا يوشكن رجل أن يتمنى أنه خر من الثريا ولم يل من أمر الناس شيئا. هذا حديث صحيح، وقد أخرجه أحمد والحاكم وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. قال في هذا الحديث الذي معنا: فنظر إلى نجم على حياله، أي على إزائه، على حياله أي إزاءه، ولو إمارات أي صاروا ولاة. وقوله لا بل شانئك يحتمل أن يكون بل من البلال، والبلال النداوة والطراوة، والمراد الحياة، وشانئك من الشنآن وهو البغض مع العداوة وسوء الخلق، أي لا يحيا عدوك. والحمر الغضاب يكونون حمرا ذوي غضب شديد، والمجان بفتح الميم وتشديد النون جمع مجن بكسر الميم وهو الترس، والمطرقة بضم الميم وسكون الطاء ما ركب بعضها فوق بعض، كقول طرقت بين النعلين أي جعلت إحداهما على الأخرى. المراد بهم الترك، وقد شبهت وجوههم بالتروس لبسطها وتدويرها، وبالمطرقة لغلاظها وكثرة لحمها، حتى يلحقوا ذا الزرع بزرعه وذا الضرع بضرعه، أي الناس الذين خرجوا من البداوة والقرى وتمصروا وسكنوا المدن الكبيرة يهربون حينئذ إلى قراهم وبواديهم. قال المهلب: إنما ترك الدعاء لأهل المشرق ليضعفوا عن الشر الذي هو موضوع في جهتهم لاستيلاء الشيطان عليهم بالفتن، لأن الفتن تأتي من أهل المشرق، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأراد بها العراق، فهي أرض الفتن كما هو الواقع، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقال غير المهلب: كان أهل المشرق يومئذ أهل كفر، ف فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الفتنة تكون من تلك الناحية، فكان كما أخبر، فإن الفتن كانت من قبل المشرق، فكان ذلك سببا للفرقة بين المسلمين، وذلك مما يحبه الشيطان ويفرح به، وكذلك البدع نشأت من تلك الجهة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يقول الرجل الله وفلان. قال رحمه الله: حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج: سمعت مغيثا يزعم أن ابن عمر سأله من مولاه فقال الله وفلان، فقال ابن عمر: لا تقل كذلك، لا تجعل مع الله أحدا، ولكن قل فلان بعد الله. العطف بحرف الواو يقتضي التسوية بين المعطوف والمعطوف عليه، لذا لا يجوز القول الله وفلان. وقد قال الألباني رحمه الله تعالى عن هذا الحديث: رجاله ثقات غير مغيث مولى ابن عمر، وهو مجهول. وقال الحافظ: لا أستبعد أن يكون ابن سمي. قال الألباني: فإن كان هو فهو ثقة. لا يقول الرجل الله وفلان. هذه الأحاديث التي مرت نعود إليها مرة أخرى ببعض البسط بحول الله وقوته. باب البناء، أو على الإضافة باب البناء، عن محمد بن هلال أنه رأى حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من جريد مستورة بمسوح الشعر، فسألته عن بيت عائشة فقال: كان بابه من وجهة الشام، فقلت: مصراعا كان أو مصراعين؟ قال: كان بابا واحدا. قلت: من أي شيء كان؟ قال: من عرعر أو ساج. المسوح جمع مسح، وهو الثوب من الشعر غليظ، وكذا الكساء من الشعر. فسألته عن بيت عائشة السائل محمد بن أبي فديك الراوي عن محمد بن هلال، فقال القائل محمد بن هلال: كان بابه من وجهة الشام، فقلت: مصراعا كان أو مصراعين؟ المصراعان بابان منصوبان ينضمان جميعا، مدخلهما في الوسط منهما. مصراع الباب أحد جزئيه، وهما مصراعان أحدهما إلى اليمين والآخر إلى اليسار. قال: كان بابا واحدا. قلت: من أي شيء كان؟ قال: من عرعر، والعرعر شجر السرو أو ساج، وهو ضرب من الشجر يعظم جدا ويذهب طولا وعرضا، وله ورق كبير. ثم ذكر هذا الحديث الذي مر: باب قول الرجل لا وأبيك. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل أجرا؟ وذكر الحديث: باب قول الرجل لا وأبيك. هذا العنوان للكتاب ها هنا في الأدب سقط لعدم ثبوت هذا اللفظ، والحديث صحيح دون لفظ: أما وأبيك لتنبأن. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل أجرا؟ عند مسلم: أي الصدقة أعظم؟ وفيه اهتمام الصحابة رضي الله عنهم بالصدقات، وفيه سؤالهم عن أفضلها، وفيه حرصهم على معرفة أفضل الأعمال مع مسابقتهم إلى الخيرات. قال: أن تصدق، بتخفيف الصاد على حذف إحدى التاءين، والأصل أن تتصدق، وبالتشديد على إدغامها أن تصدق وأن تصدق. وأنت صحيح شحيح، والشح أعم من البخل، وكأن الشح جنس وكأن البخل نوع. وأكثر ما يقال: البخل في أفراد الأمور، وأما الشح فعام كالوصف اللازم وما هو من قبل الطبع. فمعنى الحديث أن الشح غالب في حال الصحة، فإذا سمح فيها وتصدق كان أصدق في نيته، وكان ذلك أعظم لأجله، بخلاف من أشرف على الموت وآيس من الحياة ورأى مصير المال لغيره، فإن صدقته حينئذ ناقصة بالنسبة إلى حال الصحة. والشح رجاء البقاء وخوف الفقر، وفيه أن سخاوته بالمال في مرضه لا تمحو عنه سمة البخل. قال: ولا تمهل، أي لا تؤجل ولا تؤخر، حتى إذا بلغت الحلقوم، كقوله تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. الحلقوم مجرى النفس كما قال أبو عبيدة، ومعنى بلغت الحلقوم أي بلغت الروح الحلقوم، أي قاربت بلوغ الحلقوم، إذ لو بلغته حقيقة لم تصح وصيته ولا صدقته، ولم يصح شيء من تصرفاته باتفاق الفقهاء. فإذا حتى إذا بلغت الحلقوم أي قاربت بلوغ الحلقوم، قلت لفلان كذا ولفلان كذا، وقد كان لفلان، الاسمان الأولان لفلان كذا ولفلان كذا كناية عن الموصى له، وقد كان لفلان كناية عن الوارث، يريد أنه صار للوارث، فإنه إن شاء أبطله ولم يجز، ويحتمل أن يكون كناية عن المورث وكذا المورث، أي خرج عن تصرفه وكمال ملكه واستقلاله بما شاء من التصرف، فليس في وصيته كثير الثواب بالنسبة إلى ما كان في حال كمال تصرفه. فأفضل الصدقة أن تتصدق حال حياتك وصحتك مع احتياجك إلى المال واختصاصك به، لا في حال سقمك وسياق موتك، لأن المال حينئذ خرج عنك وتعلق بغيرك. ففي الحديث أن تنجيز وفاء الدين وأن التصدق في الحياة وفي الصحة أفضل منه في سياق الموت وفي حال المرض، وأنت صحيح حريص تأمل الغنى، لأنه في حال الصحة يصعب عليه إخراج المال غالبا لما يخوفه به الشيطان ويزين له من إمكان طول العمر مع الحاجة إلى المال. الشيطان يعدكم الفقر، وأيضا فإن الشيطان ربما زين له الحيفة في الوصية أو زين له الرجوع عن الوصية فيتمحض تفضيل الصدقة الناجزة. قال بعض السلف عن بعض أهل الترف: يعصون الله في أموالهم مرتين، يبخلون بها وهي في أيديهم، يعني في حال حياتهم، ويسرفون فيها إذا خرجت عن أيديهم، يعني في سياق الموت أي بعد موتهم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا طلب فليطلب طلبا يسيرا ولا يمدح. عن عبد الله وابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا طلب أحدكم الحاجة فليطلبها طلبا يسيرا، فإنما له ما قدر له، ولا يأتي أحدكم صاحبه فيمدحه، أي يثني عليه بما فيه من الخصال الحميدة والصفات الطيبة ليلبي له أمره أو ليقضي له حاجته، قال معللا: فيقطع ظهره. وفيه حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل. وفيه توجيه هام لتحسين الاعتقاد، وأن ما شاء الله تعالى كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه جل وعلا هو الرزاق، وأنه لا راد لما يقدره الله تعالى، وأن ما عند الله تبارك وتعالى لا ينال بمعصيته ولا بما حرمه. عن أبي عزة يسار بن عبد الله الهذلي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله إذا أراد قبض عبد بأرض جعل له بها أو فيها حاجة، في رواية لابن ماجه وابن أبي عاصم في السنة، وكذا عند غيرهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أجل أحدكم بأرض أثبت الله له إليها حاجة، فإذا بلغ أقصى أثره توفاه، فتقول الأرض يوم القيامة: يا رب هذا ما استودعتني. وقد خرج هذا الحديث في الصحيحة العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وقد مر أن الحديث الذي ذكره الإمام البخاري في الأدب المفرد لا يندرج في ظاهر الأمر تحت الترجمة التي ساقها للباب، فما هو التوجيه؟ قد مر أن الحديث وإن كان ظاهرا لا يرتبط بالباب إلا أن يقال إن مضادة الإنسان لا تغني عن قدر الله شيئا، وإن قدر له الموت في أرض فبلغها، وإن كان لا يقصد بسفره مدح أحد فكيف إذا كان مسافرا فاستخدم المدح في غير موضعه ينال بغيته؟ فعليه أن يذمل في الطلب وأن لا يضيع وقاره بإظهار الذل عند أحد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الرجل ما شاء الله وشئت. قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأجلح عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس قال: رجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما شاء الله وشئت. قال: جعلت لله ندا ما شاء الله وحده. وهذا حديث حسن. الأجلح هو ابن عبد الله الكندي، وهو صدوق شيعي، وقد أخرج الحديث أحمد وابن ماجه وكذا النسائي في عمل اليوم والليلة. أجعلت لله ندا؟ الند بالكسر والفتح، أي مثلا وشريكا. جعلت لله ندا، قالها لأن المعطوف بالواو يكون مساويا للمعطوف عليه، لكونهما إنما سيقا هذا المساق، فوقعت الدلالة بذلك، لأن أصل وضع الواو لغة لمطلق الجمع، فلا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا، وتسوية الخالق بالمخلوق وتسوية المخلوق بالخالق شرك. هذا بخلاف المعطوف بثم، فإن المعطوف بها يكون متراخيا عن المعطوف عليه، فلا محذور لكونه صار تابعا. فإذا قول المرء ما شاء الله وشئت شرك لوجود معنى التسوية في العطف بالواو. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الغناء واللهو. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله بن دينار قال: خرجت مع عبد الله بن عمر إلى السوق، فمر على جارية صغيرة تغني، فقال: إن الشيطان لو ترك أحدا لترك هذه. وهذا الحديث حديث حسن لحال بن صالح، وقد أخرجه أيضا البيهقي في السنن الكبرى، وأخرجه كذلك في الشعب. واللهو هو ما يشغل الإنسان عما يعنيه ويهمه. ففي الحديث أن الغناء واللهو باطل وحرام، لأنهما لم يذكرا في القرآن إلا على طريق الذم. في الحديث أن الاشتغال بالغناء من تسويل الشيطان، ولم ينه ابن عمر الجارية لئلا تقع في أشد منه، كما قال ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما: إن الشيطان لو ترك أحدا لترك هذه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا يحيى بن محمد أبو عمرو البصري قال: سمعت عمرا مولى المطلب قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لست مندد ولا الدد مني بشيء، يعني ليس الباطل مني بشيء. الإسناد ضعيف، يحيى بن محمد بن قيس لا يتابع على حديثه، وقد أخرجه البزار والطبراني في الأوسط والبيهقي في السنن. لست مندد، الدد اللهو واللعب، والمعنى واضح وإن كان الحديث ضعيفا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس الباطل منه بشيء، فهذا المعنى ثابت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من نصوص لا تحصى، وإن كان هذا الإسناد ضعيفا كما مر. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا خالد بن عبد الله قال أخبرنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: ومن الناس من يشتري لهو الحديث قال: الغناء وأشباهه. وهذا الحديث صحيح لغيره، فابن السائب اختلط، وسمع منه خالد بن عبد الله بعد الاختلاط، لكن للأثر طريقا أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقد أخرج تلك الطريق ابن أبي شيبة والطبري في التفسير والبيهقي في الكبرى وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق مقسم عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهم. له الحديث هو كل ما كان من الحديث ملهيا عن سبيل الله. لما سئل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية آية لقمان ومن الناس من يشتري له الحديث، قال: الغناء، والله الذي لا إله إلا هو، يرددها 3 مرات. وكذا قال ابن عباس وجابر وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومكحول وعمرو بن شعيب وعلي بن بذيمة، كلهم يقول له هاهنا له الحديث الغناء. وقد أقسم على ذلك الحبر بن مسعود رضي الله عنه 3 مرات، قال: الغناء، والله الذي لا إله إلا هو، يرددها 3 مرات. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا الفزاري وأبو معاوية قال: أخبرنا قنان ابن عبد الله النهمي عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام فاسلموا، والأشرة شر. قال أبو معاوية: والأشر العبث. الحديث حديث حسن، قنان بن عبد الله حسن الحديث، وقد أخرج الحديث أيضا أحمد وأبو يعلى وابن حبان، وقد جمع طرقه الألباني رحمه الله كما في الإرواء وكما في السلسلة الصحيحة. أفشوا السلام تسلموا، تسلموا أي من التنافر والتقاطع، وتدوم لكم المودة وتزول الإحن والبغضاء من بينكم، والأشرة شر، الأشرة العبث، كما جاء في حديث آخر: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عصام قال: حدثنا حريز عن سلمان ابن سمير الألهاني، وهذا مجهول، وهو علة هذا الحديث، فالإسناد ضعيف لجهالة سلمان ابن سمير الألهاني، عن فضالة بن عبيد، وكان بجمع من المجامع، فبلغه أن أقواما يلعبون بالكوبة، فقام غضبان ينهى عنها أشد النهي، ثم قال: ألا إن اللاعب بها لا يأكل ثمرها كآكل لحم الخنزير ومتوضئ بالدم، يعني بالكوبة النرد. والنرد اسم أعجمي معرب، وهو خشبة قصيرة ذات فصوص يلعب بها. كآكل لحم الخنزير، هذا التمثيل مبالغة في قبح ذلك الفعل وفي تحريمه، واللعب بالكوبة حرام، اللعب بالنرد حرام، وقد كرهها الصحابة عامة رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الهدي والسمت الحسن. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا الحارث بن حصيرة قال: حدثنا زيد بن وهب قال: سمعت ابن مسعود يقول: إنكم في زمان كثير فقهاؤه، قليل خطباؤه، قليل سؤاله، كثير معطوه، العمل فيه قائد للهوى. وسيأتي من بعدكم زمان قليل فقهاؤه، كثير خطباؤه، كثير سؤاله، قليل معطوه، الهوى فيه قائد للعمل. اعلموا أن حسن الهدي في آخر الزمان خير من بعض العمل. والحديث حديث حسن، ابن حصيرة صدوق يخطئ، وقد رمي بالرفض كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب وفي غيره. وأما الهدي فالسيرة والهيئة والطريقة، وحسن الهدي الطريقة الصالحة، والسمت يكون في حسن الهيئة وفي حسن المنظر من جهة الخير والدين لا من جهة الجمال والزينة. ففيه دلالة ظاهرة على فضيلة جليلة لابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقد كان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الخصال، لأنه كان يحرص على حسن الهدي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم الإمام البخاري وأن يرحمنا وأن يرحم المسلمين أجمعين، وأن يغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولأبنائنا وبناتنا ولإخواننا وأخواتنا ولسائر العصاة من المذنبين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.